الحمد لله. كتابنا اليوم هو مصنف عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله، توفي سنة 1200. هذا الكتاب من دواوين السنة المهمة، وقد بلغت عدد الكتب فيه أكثر من 30 كتابا، أولها الطهارة وآخرها كتاب الجامع. وعدد أحاديث المصنف أكثر من 20,000 حديث. تضمن المصنف المرفوع من الأحاديث وأقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال شيوخ المصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني وأقوال المصنف نفسه رحمه الله رحمة واسعة. لم يشترط في كتابه هذا إيراد ما كان صحيحا. مما تميز به هذا الكتاب أولا أن مصنفه رتبه على الأبواب الفقهية، فابتدأ بكتاب الطهارة في أوله، ثم هكذا في الصلاة، وهكذا في بقية الترتيب على طريقة أهل العلم في ترتيب الأبواب الفقهية. أيضا احتوى على جمع وافر من فتاوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعين. كذلك مما تميز به هو علو أسانيده رحمه الله، حيث ضم جمعا من الأسانيد الثلاثية. من أعظم ما يتميز به هذا الكتاب أنه مظنة الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وعن التابعين في كافة أبواب العلم.